أقول السائل، هل بمجرد معالجة الحسد تختفي الأمراض التي نجمت عن الحسد من سرطان أو سكري وما شابه ذلك؟ وهل الحسد يضعف هالة الإنسان أكثر من باقي الأمراض الروحانية؟ كيف تكون المعالجة بالطاقة بالنسبة للحسد؟ تفضل شيخنا، لكم الله. نعم، الحسد علاجها بالطاقة برضو، يعني العلاج بالطاقة للأمراض بصفة عامة تأخذ وتيرة واحدة. يعني الأصل العام أنك أنت حتخاطب لك طريقة معينة، سواء كان الإصابة هنا أو هناك، لك طريقة معينة حتتبعها. وبعدين الفن حيكون في معرفة الجزء المتضرر من عدمه، ومعرفة هل فك السحر ولا ما فكش، هل قلعت العين ولا ما قلعتش، هل الجني تأثر وخرج ولا مات ولا انتحر، الله أعلم. هذه هي الحنكة. أما الأصول العامة في العلاج بالطاقة، أنا مش عارف، حتى صدفة ممكن نلقى، لقيت كم راقي كيف في أحد الدول العربية وسألني السؤال، قلت له تعالي وريته العلاج بالطاقة فيه. وحتى حاولت أن هون دي الاختبار على نفسي، وحسيت أنها كويسة، يعني شعرت معها براحة وبانتعاش. ولكن المشكلة مش هنا، المشكلة في بعدين كيف معرفة المرض. لأن يعني مش كل مريض حيجيك أبو همام من الراقي، حيجيك واحد مبتلى بالسحر، عنده أكثر من إصابة، مبتلى بعين، حسد، شيطان، ما شيطان وكذا. فهذه الأمور تحتاج منك بعدين إلى دراية. هذا فيما يتعلق بالعلاج بالحسد. الحسد إذا كان الأصل مرض روحاني وقاعد الجسد الأثير، لما يتأثر به الجسد المادي، زوال المرض زوال السحر أو الحسد أو العين أو المس، زوال المرض. ولكن إذا أصبح مرضا عضويا ينظر في الحال، لأن المرض الروحاني عندما ينتقل إلى مرض عضوي، إذا كان في البداية في الجزء المسموح به بمجرد علاج المرض الروحاني تنتهي المشاكل العضوية. ولكن أحيانا يكون المرض قد طال استأصل فأصبح مرض عضوي بحث، فهنا نقول نسأل الله له الشفاء. والعزاء صراحة لنا أنه هو إن شاء الله، حتى كان لو كان يأخذ في أدوية وما كانش تأثر، بعد زوال المرض الروحاني الأدوية حتأثر. فإحنا مستعدين خير إن شاء الله في حالتين، سواء في السرطان أو غير السرطان، بشرط أن لا تكون الحالة وصلت إلى مراحل متأخرة يصعب تفاديها. ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم.